سقف السيارة، سقف السيارة في خلاف. فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنه حرام، لا يجوز للمسلم أن يركب سيارة مسقفة، لأن هذا استغلال يستغل بالمحرم. وفين قال قائل هل نصوا على ذلك؟ قلنا السيارة ليست موجودة كعدفها، لكن نصوا على مثلها وهي المحمل الذي يحمل على الإبل ويكون له سقف. فالمشهور من المذهب أنه لا يحل أن يركب المحرم في هذا المحمل، لأنه يضلل رأسه به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.